وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.